الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. كان الكلام في بيان معاني الضلالة والإضلال، وأنها هل تستعمل بالنسبة إلى الحق سبحانه وتعالى أو لا تستعمل، وإذا كانت تستعمل فبأي معنى من معانيها المتقدمة. قلنا في قبال كل نوع من أنواع الهداية يوجد إغلال يقابلها، وبينا معاني الهداية في البحث السابق. المعنى الأول الهداية التكوينية العامة، وقلنا أنه لا معنى لوقوع الإغلال فيها، يعني أن الله سبحانه وتعالى لم ينسب إلى نفسه الضلال في مقابل هذا المعنى من الهداية. لا يوجد عندنا موجود في عالم التكوين لا توجد فيه الهداية التكوينية العامة. المعنى الثاني من الهداية وهي الهداية الفطرية. الهداية الفطرية قلنا أيضا لا يقع في قبالها إغلال من قبل الله سبحانه وتعالى. الإخوة لابد أن يلتفتوا عندما نقول لا يقع، بمعنى أنه لا بمعنى مستحيل، بل بمعنى أن الله سبحانه وتعالى لم تكن من سنته أن يحرف البعض عن الفطرة الأصلية التي خلقهم عليها. نعم، قد يقوم الإنسان ببعض الأفعال فيتغير وجهة الفطرة، يعني يطلب مصداقا لذلك الأمر الفطري غير المصداق الحقيقي وغير المطلوب الحقيقي، وهذا مرتبط بنفس الإنسان، وإلا لا علاقة لله سبحانه وتعالى بذلك. المعنى الثالث من الهداية قلنا هي الهداية التشريعية، وهي إراءة الطريق. الله سبحانه وتعالى في قبال هذه الهداية أيضا ليست من سنته أن لا يري أحدا الطريق، ومرادنا أن لا يري أحدا الطريق يعني أن لا ينزل إليهم نبيا، لا ليس الأمر كذلك. الله سبحانه وتعالى أنزل النبوة لجميع الناس وأراهم الطريق على مختلف طبقاتهم، يعني جعل الشريعة في معرض الوصول إلى الجميع، وإذا لم تفلت بموانع فإما موانع من نفس الإنسان وهو أنه لا يذهب ليبحث، وإما موانع خارجية كما نجد أنه الآن بعض الدول تمنع من وصول الإسلام إلى بعض المناطق. هنا إذا كان هناك منع للوصول فلا يرتبط بالله سبحانه وتعالى، فهنا وإن كان عدم وصول الشريعة إلى بعض الناس سبب لوقوعهم في الضلالة في التيه، ولكن هذا السبب ولكن عدم الوصول منتسب إلى الله أو ليس منتسب إلى الله، لا ليس منتسبا إلى الله سبحانه وتعالى، إلا من باب أن الله وضع قوانين وتلك القوانين تؤدي إلى التزاحم والتمانع، من ذاك الباب كل شيء منتسب إلى الله سبحانه وتعالى. المعنى الرابع من الهداية قلنا وهي الإيصال إلى المطلوب، ولكنه بينا فيما سبق أن الإيصال إلى المطلوب فيه شرط. ما هو شرطه؟ شرطه التلبس والالتزام بالشريعة بما أنزله الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الله سبحانه وتعالى يعطيهم عناية خاصة وتوفيق خاص. في هذا المعنى الرابع من الهداية يتجلى معنى الإغلال الإلهي، وهو أن الذين عملوا بالشريعة فالله يهديهم إلى الهداية بالمعنى الأخف، يعني بالمعنى الرابع، يعني الإيصال إلى المطلوب. وأولئك الذين زاغوا عن الطريق وضلوا الطريق باختيارهم، يعني بعد أن أراهم الطريق لم يعملوا به، عصوا الحق سبحانه وتعالى، تمردوا عليه، هؤلاء يستحقون أيضا بحسب السنة الإلهية يستحقون إضلالا. ما هو هذا الإضلال؟ ها؟ أمر وجودي لو أمر عدمي؟ الجواب أنه أمر عدمي، يعني لا يأخذ بأيديهم للوصول إلى المطلوب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. حتى ما معنى أن الله سبحانه وتعالى أزاغهم عن الطريق؟ التفتوا جيدا، من السنن الإلهية في هذا العالم هي سنة الاستدراج. الله سبحانه وتعالى يستدرج البعض، هو يعصي الله سبحانه وتعالى، هو يتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى، هو يتكبر على الله سبحانه وتعالى، ولكنه تقطع عنه النعمة لو تزاد له النعمة. تزاد لهم النعمة، هذه الزيادة النعمة هو يتصوره أنه لمنفعته لمصلحته، ولكنه هذه من السنن الإلهية، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الله سبحانه وتعالى مثل هذا الإنسان سنة من السنن الإلهية، وبينها للإنسان أن مثل هذا الإنسان يعطى، وكلما أعطي أكثر كلما تمرد أكثر، كلما عصى أكثر كلما تكبر الله أكثر، إلى أن يصل إلى مقام أنا ربكم الأعلى. هذا هو، هذه هي الإزاغة. الإزاغة بهذا المعنى، بأن الله، بأن الله سبحانه وتعالى بعد لا يأخذ بيده لتخليصه مما وقع فيه من الضلال، لا، وإنما يعطيه لأكثر، نملي له، نملي له، نعطيهم أكثر، نعطيهم أكثر، ولكنه هذا العطاء الأكثر لأننا نحبهم أو لأننا نبغضهم. لأننا نبغضهم، لأن سنتنا أن من تمرد علينا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، أم هؤلاء نعطيهم أم أولئك نعطيهم. ومن المتضح بأن الضلال والإضلال الذي ينسب إلى الحق سبحانه وتعالى، أولا أنه ليس ابتدائي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو بعد زيغ الإنسان وضلال الإنسان وتمرد الإنسان، وهذا بخلاف البداية الإلهية. فإن الهداية الإلهية سواء الأقسام الثلاثة الأولى أو القسم الرابع كلها كانت ماذا؟ ابتدائية. نعم، القسم الرابع كان ماذا؟ جزاء للهداية السابقة، ولكنه القسم الأول هداية ابتدائية، القسم الثاني هداية ابتدائية، القسم الثالث هداية ابتدائية، نعم القسم الرابع يزيد الله الذين آمنوا، فالذين آمنوا زدناهم هدى، هدى للمتقين، اهدنا الصراط المستقيم ونحو ذلك. نعم، هذا القسم الرابع يقع في قبال والذين زاغوا أزاغ الله، هذا القسم الرابع يقع في قبال ذلك، ولكن الأقسام الثلاثة الأخرى من الهداية هي هداية ماذا؟ هداية ابتدائية. وهذا بخلاف الضلالة، فإنه لا توجد عندنا ضلالة ابتدائية، وهذا فارق أساسي بين الهداية وبين الضلالة، هذا أولا. وثانيا أن الهداية أمرا وجودي بخلاف الضلالة، فإنها ماذا؟ فإنها أمرا عدمي. من هذا أيضا العلامة رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني عشر من الميزان صفحة 53 هناك يقول هذا المطلب، يقول في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. الذين آمنوا الله ماذا يفعل؟ يثبتهم، وهذه هي الهداية بالمعنى الرابع. يعني لما آمنوا بنا وعملوا الصالحات الآن لهم حق علينا، يعني نحن جعلنا من سننا أن من يفعل كذا فله حق علينا أن نفعل له كذا، كتبنا على أنفسنا إذا فعل كذا أن نفعل له كذا. هذا من قديم جزاء الإنسان بالجنة، جزاء الإنسان بالجنة هذا لا ليس من باب الاستحقاق، وإنما إذا قلنا من باب الاستحقاق فمن باب أن الله كتب على نفسه من فعل كذا فأجعل له حقا عليه أن أفعل له ماذا كذا. مو أن العاقل يقول إذن هذا العبد يستحق على الله كذا بنحو إذا لم يعطيه فيكون ماذا قبيحا، لا، العقل لا يقول شيئا أنه العبد يستحق على الله كذا، لا، يبقى الحق لله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد. فلهذا قال فيعود المعنى إلى أن الذين آمنوا إذا ثبتوا على إيمانهم واستقاموا ثبتهم الله عليه في الدنيا والآخرة. إذا قاموا ضمن السنة الإلهية، ضمن السنة الإلهية الله جعل هذه السنة، الذين الله يثبت من كان بإمكانه أن يثبت غير الذين آمنوا أيضا، ولكنه هذه من سننه أو ليست من سننه، ليست من سننه. لماذا؟ لأن ذاك ليس هو النظام الأصلح كما سيأتي إن شاء الله في المسألة اللاحقة بعد ذلك، وهو في حسن التكليف، وهو أن التكليف حسن أو أنه لغو وقبيح، أي منهما؟ سيتبين بعد ذلك أنه التكليف حسن وأنه جزء للنظام الأحسن والأصلح في هذا العالم، وإلا كان بإمكان الحق سبحانه وتعالى أن يوجد عالما ولا يوجد فيه ماذا تكليف وشريعة وأمر ونهي وثواب وعقاب ووعد ووعيد، كان يمكنه أن يوجد مثل هذا العالم، ولكنه ذات العالم كان هو الأحسن وهذا العالم هو الأحسن. بينا في الأبحاث السابقة في علم الكلام في العام الماضي، قلنا إنن ولمن هذا النظام الموجود هو النظام ماذا؟ هو النظام الأحسن. فيعود المعنى إلى أن الذين آمنوا إذا ثبتوا على إيمانهم واستقاموا ثبتهم الله عليه في الدنيا والآخرة، ولولا تثبيته تعالى لهم لم ينفعهم الثبات من أنفسهم شيئا ولم يستفيدوا شيئا من فوائد الثبات، فإليه تعالى يرجع الأمر كله كما هو واضح. فقوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في باب الهداية يوازن قوله فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم في باب الإضلال، هذا على وزان ذات، يعني هذه يثبتوا في قبال ثبات، مو يثبت ابتداء، وإنما يثبت في قبال ثبات منهم، فالسبب منهم والثبات وتثبيت الحق مسبب لذلك السبب وهو الثبات. ولكن ذات الثبات الأول أيضا كان من أين؟ كان منه سبحانه وتعالى، وهذا هو الفرق الأول بين باب الهداية وباب الضلالة. في باب الضلالة الإغلال الثاني منه تعالى، أما الإغلال الأول والضلال الأول منه أو من الإنسان باختياره، أما بخلافه في باب الهداية فإنه الأول والثاني منه سبحانه وتعالى. وإلا لو لم يجعل الإنسان تلك الهداية التكوينية، لو لم يجعل الإنسان تلك الهداية الفطرية، لو لم يجعل الإنسان تلك الهداية التشريعية وهي إراءة الطريق، لا يمكنه كان لا يمكن للإنسان أن يصل حتى ولو نزلت عليه الشريعة أن يستفيد منها، غير أن بين البابين فرقا، وهو أن الهدى يبتدئ من الله سبحانه ويترتب عليه اهتداء العابد، والضلال يبتدئ من العابد بسوء اختياره فيجازيه الله بالضلال على الضلال، هذا فرق أساسي، كما قال وما يضل به إلا الفاسقين. وقد تكاثرت الآيات القرآنية أن الهداية من الله سبحانه ليس لغيره فيها صنع، إن شاء الله في آخر الأبحاث سنشير إذا وفقنا إلى هذه الآية: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالهداية أولا وثانيا أصلا وفرعا كلها لله سبحانه وتعالى، وهذه بخلاف وهذا بخلاف الضلالة. وتوضيح المقام: أن الله خلق الإنسان، أن الله سبحانه خلق الإنسان على فطرة سليمة، هي هداية الهداية الفطرية، ركز فيها معرفة ربوبيته وألهمها فجورها وتقواها، وهذه هداية فطرية أولية وجدت في وجود كل إنسان، في فطرة كل إنسان، ثم أيدها بالدعوة الدينية. وهذه هي يا هداية الهداية التشريعية التي أشرنا إليها فيما سبق. ومن هنا تجد السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: كل أحكام الشريعة منسجمة لابد أن تكون مع ماذا؟ مع أحكام الفطرة. فإذا ولدتم حكما شرعيا لا ينسجم مع أحكام الفطرة فليس بحكم شرعي. ومن هنا لابد أن نرجع إلى القرآن، التفتوا جيدا، نرجع إلى القرآن لنتعرف على القوانين الفطرية التي تحكم وجود الإنسان. من القوانين الأساسية التي تحكم فطرة الإنسان: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن أهم فطرة فطر الإنسان عليها هي فطرة ماذا؟ هي فطرة التوحيد، يعني طلب الكمال المطلق. فكل التشريعات لا بد أن تدور حول ماذا؟ حول هذا الحكم الفطري وهو التوحيد. فلهذا أنت في أي بحث من الأبحاث المرتبطة بالشرائع يقول: الشريعة إنما ذكرت هذا الحكم باعتبار أنه منسجم ماذا؟ مع الفطرة. هذه مرارا السيد العلامة يكررها في الميزان، منسجم مع الفطرة، أحكام الشريعة أحكام فطرية ونحو ذلك. مراده هذا المعنى، وهو أن الإنسان فطر على شيء فألهمها فجورها وتقواها، هذه فطرة الإنسان. إذن عندما تأتي الهداية التشريعية وهي إراءة الطريق لا بد أن تكون ماذا؟ في نفس الصراط، في نفس دعوة الفطرة لنداء الفطرة، وإلا إذا كانت مخالفة لها سوف يقع تضاد بين نداء الفطرة وبين النداء الرسالة. وإذا وجدنا ذهنكم يمني، وإذا وجدنا في بعض الأحيان أننا نجد تضادا بين فطرتنا وبين التشريعات، فله أحد منشئين: إما أننا حرفنا الفطرة عن مسارها، فلهذا الآن فطرة ثانية، فطرة منحرفة كبرنا عليها فأبواع يهودانه أو يمجدانه. هذه الفطرة الثانية عندما يأتي إلى التشريعات التي هي منسجمة مع الفطرة ينتجم معها أو لا ينتجم معها؟ لا ينتجم، لأن تلك التشريعات كانت قائمة على أساس ماذا؟ على أساس الفطرة، وهذه هي ليست الفطرة التي فطر عليها، بل دفتها في التراب، دفتها في التراب، غطاها. إما هذا هو السبب، وإما سبب آخر، وأن التشريعات التي تشرع ليست نابعة من الفطرة. وكثيرا ما نقع ومو ملتفتين، احنا نجي الى الحكم مولانا، نجي الى التشريع، ايش ما تستثيغ انت ما تستثيغ. مثال اضرب لك مثال: يا اخي هذا الحرام الذي عليه كذا وعليه كذا، والذي ياكل درهما منه فكانه 70 دنيا ما ادري بمن بين الركن والمقام، وروايات عجيبه غريبه من هذا المضمون. حتى تبين انه هذا الحرام بهالعظمه، تبين انه يحلل الكلام ويحرم ماذا؟ الكلام. كل المشكله وين؟ في انه اقول بعت ولد، اقول ماذا؟ ها؟ اقربتك فقط. هذه يستطيع الانسان ان يتقبل ان كل هذه الشريعه بهذه العظمه إنما جاءت حتى تعلمنا كيفية التعبير والتلاعب بالألفاظ. فلهذا تجد جملة من المحققين، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، سيد الإمام رحمة الله تعالى عليه، سيد الخوي رحمة الله تعالى، وهكذا من هؤلاء المحققين عندما يصلون إلى هذه المسألة بحسب الأدلة يكونون جائز، ولكنه بحسب مذاق الشريعة مقاصد الشريعة يحتاطون احتياط وجودي بعد الجنة. وإلا أنت لو أنت بقيت والأدلة، ها الأدلة ماذا تقول، جائز أو جائز؟ تقول جائز، ولكنه هؤلاء يذهبون ما وراء الألفاظ ما وراء الأدلة، يقولون لا هذا يتنافى مع مقاصد وروح الشريعة. فلهذا أنت عندما تدخل، ولكن أي فطرة، ها خلي بذهنك، ها مو كل شيء اللي يعجبك وما يعجبك أنت تسوي لي حكم فطري، ها لابد القوانين الفطرية القرآن نبه عليها، بين القوانين الفطرية في القرآن هذه، وإلا مو كل شيء يكون ناشئ من التربية من المجتمع من البيئة من الثقافة، أنت شو تسمي هذا؟ وإلا أنتم تعالوا إلى هذا، أنا أسألكم على الزواج بالمحارم بالأمهات والأخوات وكذا، هذا مناسب للفطرة لو موافق للفطرة؟ تقولوا الجواب لا مناسب ولا موافق. لا أنت ربي مجتمع على أنه يتزوج بالأمهات والأخوات، طبيعي ربيه على أنه لا هذه محرمات، أما يكون بالتجارة بلي ما ذكر الزواج بأنه الزواج بالشتمة من الأمور خلاف الفطرة، حكم محرم تشريعي، هذا دليل حرمة تشريعية مو خلاف الفطرة، دليل وكان كذلك كمان محرم، ومن هنا يطلع من هذا حلل وحرم، هذه الأمور مصالح تشريع مصالح اجتماعية، يعني في مجتمع هكذا يحلل. فلهذا كل سيد العلام رحمة الله تعالى عليه عندما يأتي إلى مسألة الزواج بالأخوات في قضية آدم يقول لا محمورة، لا يترتب عليه أي منافاة بالفطر. مقصودي أريد أقول بأنه أنت مو كلها لا مناقشة في الصغرى، ها لعله قد يأتي شخص يذبت أنه أمر، مقصودي بأنه أنت مو كل تربيت عليه ثقافتك بيئتك مجتمعك مدرستك حوزتك أنت تقول تصور أن ذاك العب شنو هو أمر فطري، لا فأبواه ينجسانه أيها الأولان، يعني أن البيئة الثقافة المجتمع الأبوان كل شيء لهم مدخلية في تنظيم هذه الفطرة وفي تعبيتها بهذا الاتجاه أو بذلك الاتجاه. كثير من الأمور أنت في مجتمعاتنا تراها قبيحة تذهب إلى مجتمعات مقابلة تراها ماذا حسنة، وبالعكس في مجتمعات أخرى تراها قبيحة، ولكن عندما تأتي إلى مجتمعاتنا تجدها ماذا حسنة، هذه بحسب التربية. ومن هنا لابد أن نرجع إلى القرآن، أن نرجع إلى القرآن لاكتشاف قوانين الفطرة، ما هي الأمور الفطرية، اكتبوا جيدا لهذا الفطر. جملة من القوانين الفطرية يستطيع العقل أيضا يكتشفها، ولكن الكلية. أما من يأتي إلى تشخيص المصادر بعد المشكل يصير، وهو أنه أنت تشخص هذا المصداق لذلك الأمر الفطري لو مصداق لما يخالف الأمر الفطري، يكون حاجة إلى الشريعة وين تبرز، حاجة إلى النبوة وين تبرز، وإلا احنا نشخص بأنه هذا العقل المشخص وجدانا يثبت هذه الحقيقة، وهو أن كل إنسان طالب للكمال. أكو إنسان مطالب الكمال، أكو موجود مطالب الكمال، هذا سريان العشق في كل الموجودات، علماؤنا كبارنا محققون كتبوا رسائل فيها أن العشق سار في كل شيء، عشق الكمال سار ولكن كل بحسبه، ولكنه أنت كيف تشخص المصداق، مصداق الكمال ما هو؟ مرة تشخص مصداق الكمال في الجنة، وإذا مشيت أنت تقول طلب الجنة، مرة تشخص الكمال ماذا؟ هروب من النار. مرة تشخص هذا واسط متدين، ها وإلا إذا ما عندك دين خسارة بأنه جاه ومال وملذاته إلى آخر، هذا صار عندك دين هذا النيل. مرة تشخص الكمال بأنه أن تشكر الحق، مرة تشخص الكمال في أن تعبده لأنه الله وأسر اسمه. فلهذا يتذكر الإخوة نحن في بحث الأمس في بحث التفسير قلنا بأنه الاسم الثاني من سورة الحمد عطاء بصدر ماذا؟ فستعال أعلمك ماذا تطلب مني؟ أخر أنت الآن وصلت صرت في مقام الحضور، فشنو تطلب مني؟ لا تطلب مني جنات تجري من تحتها الأنهار، هذا لا تطلب مني. أنت إذا وصلت إلى الصراط المستقيم أنت عندك جنات تجري من تحتها الأنهار، لا ما عندك. إيه هذا من القبيل اللي حصل 190 عشر جنة وعادة، أما إذا طالب 90 المية جنة لا ممكن، لا ممكن طبعا. أنت أطلب مني في مقعد صدق عند مليك مقتدر، هنا أطلب مني الجنات تجري من تحت الأنهار عندك ولا ما عندك؟ هذا ميت عندك أنت بعد مو مشكلة. أما إذا طلبت جنات تجري أطلب مني جنتي مو جنات، وجنتي أكو وجنات أكو. إذا الفرق وايد يصير مهم، وهو الشريعة وظيفتها هذا وهو أنه تبين المصادر. ولكن مما يؤثر له أسفا شديدا أنه أنت عندما تأتي إلى كثير من أبحاثنا فقط تبين لك أفعل ولا تفعل، وبذات الكمال المطلوب شنو هو؟ في آخر قل لي أنا عندما هذه أربع ركعات أصليها، ثلاث ركعات أصليها بحدها وحدودها، شو أطلب؟ شو لأنه أنت تبقيت تبقى 30 سنة 40 سنة صلي هالشكل تصلي هالشكل، هاي شروطها هاي قيودها وكل قبلنا خب بعد يرجمه. فلهذا تجد أنه أكو توجه إلى هذه الأعمال لما تتوجه أكو توجه إلى صورة العمل، أما إلى باطن العمل ما توجه. ليش؟ لأن كل المدار العلمي على ماذا؟ على الصورة، على الظاهرة، على القشرة. لا أريد أن أقول لا سمح الله أنه لا ينبغي أن نهتم بالقشر، ولكن وراء القشر لب، وإلا أنت جنابك متى تستطيع أن تصل إلى لب من غير قشر؟ ولكنه الصحيح أنه أنت إذا تريد كلك تفاحة هسه تجي وتهتم ماذا؟ بقشر التفاحة، شلون أرتبها وشلون أنظفها؟ خذ بعد يجنوا بعد هذا ماذا تريد مني؟ فلهذا تجد بأنه يبقى 50 سنة يقرأ فقه، ولكنه الصلاة اللي كان يصليها قبل أن يدخل إلى البحث الفقهي، وبعد 50 سنة من يقرأ البحث الفقهي من حيث المحتوى صلاة تتغير له هي فيه. هسه ما أقول أحسن، أعوذ بالله، ما تقول أحسن، ولكنه تتغير من حيث المحتوى أو تبقى هي فيه، تبقى هي فيه. لا يتطور في القراءة، يتطور إلا أن يدخل عوامل الأخلاق والعقائد. هذا أنا أقول اقتصر على البحث الفقهي، وإلا أنا بعوار هذا، وهو أنه لابد أن تدخل ماذا أنت؟ تدخل البحث العقائدي، تدخل البحث الأخلاقي، تدخل الأبحاث المرتبطة بما وراء العمل. ما هو الكمال المطلوب من الإنسان؟ ماذا يطلب من الله؟ هل من الأمور التي أسكت عما سكت الله عن، لو من الأمور لابد أن نقف عندها أي منكما؟ يقول ثم إن الإنسان لو جرى على سلامة سفرته واشتاق إلى المعرفة والعمل الصالح، يعني سيشتاق إلى المعرفة والعمل الصالح، هداه الله فاهتدى العبد للإيمان عن هدايته تعالى، وأما جريه على سلامة الفطرة فلو سمي إلى آخره. ولو انحرف الإنسان، محل كلامنا هنا، ولو انحرف الإنسان عن صراط الفطرة بسوء اختياره، التفتوا جيدا، قيد هو قيد أساسي، فقد ينحرف الإنسان عن صراط الفطرة ولكن لا بسوء اختياره، هذا هم يضل الله يضله أو لا يضله؟ أحسنتم. ومن هنا إذا إحنا اللي إذا تذكرون في العام الماضي جينا قيدنا، قلنا قد يصل الإنسان إلى الكمال المطلوب ولكن بشرط أن لا يكون مقصرا، بشرط أن لا يكون ماذا؟ معاندا. أما إذا كان معاندا فهيه الله سبحانه وتعالى يضله، أما إذا كان مقصرا الله سبحانه وتعالى فلما زاغ أزاغ الله. أما هذا الإنسان لعوامل خارجية ولم يلتفت إليها أبدا، زاغ عن الطريق عن سلامة الفطرة، فطلب كمالا ليس هو الكمال المطلوب. الله سبحانه وتعالى هم هذا هم يضل أكثر أو لا تعالى، بل لعله يأخذ بيده أيضا إذا عرف منه صدق النية، صادق في النوايا. يعني عندما يصلي هذه الصلاة اعلموا ما أقول، كفتوا إذا ما أقول، أنا مو داعي أنه والله روح نصلي ما أدفعون صلاة خارجة متوصل، لا لا لا أبدا، سأقيد كلامي التفتوا إلى القيود. إنسان ويعتقد باعتقاد كامل أن هذا العمل الذي يؤديه عمل صحيح ومقربا إلى الله سبحانه وتعالى، لا يأخذ به. نعم يحتمل أن هناك حق ولا يبحث. بعض الإخوة يعلمون هذه المسألة في باب القاصر والمقصر، أعلام يقولون في باب القاصر والمقصر، إنسان لو فرضنا يعيش في حوزة قوقعة وفي شهر يوم شهر رمضان قام في الصباح وهو يسافر بعد ساعة، طب إذا أسافر بعد أنا مسافر يعني وقفت فوين كتر فتر داخل البيت وخرج وفي حوزة قوقعة، هذا أكثر عندي لمو عندي بعض يقول عندي لأنه كان بإمكانه أن يسأل، بعض يقول لا مو عندي قاصر، كل شور قاصر يقول وكا وما مرة. هذا الإنسان يحتمل أن الأكل هنا بيفت حكمه مئة، يحتمل ولا واحد بالمئة ولا واحد بالمئة يحتمل، بس هو يقول حتى ما أكون قربة أن الله بعد يسأل مو مشكلة يعني. هذا مجرد أن يحتمل أنه تتحكم أكل الشارع هنا يخالف هذا عمله وراه ما راح يسأله بعد قاطر لو مقصر يصير، هذا مقصر يصير. أما لو كاملا غافل وغير منتفس ولا يحتمل أنه أساسا للشارع أكل حكم غير هذا اللي هو يسوي، بعض يقول أنه قاطر. الناس البعيدين مولانا عن الإسلام ما يشبه بعض يسمع أكو إسلام ودين وحقائق وكذا، ولكن شو بعض شو أنت شغل بتحقق من جديد يفهم شو المطلب؟ هل موجودين آباءنا على أمتنا وإنا على آثارهم؟ بعض ولا يحتمل هذا المطلب ولا يحتمل إذن أصلا يقول الإمام الصادق يقول من الإمام الصادق؟ ثم خاطر فيه هنا أكو حق وأكو باطل أكو فذ مذهب كذا. طبعا أنا لا أعلم الصغرانية اليوم وضحتي مو بحث صغرانية ضحتي الكبرى بعد السنة، بس يوجد مثل هؤلاء الناس أو لا يوجد لا تبحث آخر. يقول ولا ينحرف الإنسان عن صراط الفطة بسوء اختياره وجهل مقام ربه وأخلد إلى الأرض واتبع الهوى وعاند الحق فهو ضلال منه، أي من العبد، غير مسبوق بإضلال من الله، وحاشاه سبحانه أن يكون الضلال منه ابتداء. لكنه هذا الضلال الابتدائي من العبد يستعقد إضلاله عن الطريق مجازاة وتثبيته على ما هو عليه، كيف؟ بقطع الرحمة منه. إذن الرحمة الخاصة أو الإضلال يكون أمر وجودي لأمر عدمي بعد بقطع الرحمة، قطع يسار أبو حدث هاي الرحمة، هذه مو الرحمة العامة مو الهداية العامة مو الهداية التشريعية مو الهداية الفطرية، وإنما يا رحمة رحمة خاصة هذه، وإلا هذيك عاملة للجميع، الله سبحانه وتعالى لا يمنحها على يعني الهداية التكوينية الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، هذه كمان معنى حد ولا يقطعها، هذه في وجود الإنسان. هداية الفطرية أيضا كذلك، قراءة الطريق أيضا كذلك. يقول وسلب التوفيق عام، قلنا التوفيق مرتبط بأي قسم من أقسام الهداية؟ القسم الرابع، وهذا ضلال مسبوق، ضلال مسبوق بضلاله من نفسه بسوء اختياره، وإزاغة له عن زيغ منه. ومن هنا وجد اختلاف السياق بين الآيتين. أما قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فقد فرض فيه زيغ منهم ثم إزاغة منه تعالى. وأما قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فقد فرض فيه إيمان ثابت على التثبيت، وهو في نفسه يستلزم هداية منه واهتداء منه، وكيف كان فهذا التثبيت بالنظر إلى آخره. اقرأوا هذا البحث لأنه فيه بعض المطالب اللطيفة، ولكن نحن أشرنا إليه بعد إقوى المراجعه. هذا في الجزء الثاني عشر صفحة 53. هذا المطلب السيد العلامة أيضا أشار إليه في الجزء الرابع صفحة 32. هذا البحث هو التفت إلى جيدا، هو جيدا، وهو لعله من أخطر الأبحاث الاعتقادية، من أخطر الأبحاث الاعتقادية، لأنها تجعل للإنسان شبهة مصداقية. وبعض الأحيان الإنسان هي يشوف النعم زائدة عليه، يتصور أنه بسبب حب الله له. كثير منا هكذا، هي يشوف الله سبحانه وتعالى يفتح له النعم، يفتح الأبواب، يهيئ له كل شيء، فيتصور بأنها بسبب ماذا؟ بسبب القرب الإلهي. لأنه في عند العقلاء هذه الحالة موجودة، أنه أنت عندما رئيس بلد، ملك بلد، إنسان قوي في البلد، أن يغدق عليك، أن يغدق عليك، أنت قريب منه ولا بعيد منه؟ قريب منه. عندنا هي بمجرد أن تخرب وياه أنت، واويلا، فعل ذاك الوقت شيء خلصت منه. هذا قانون وين موجود؟ عند العقلاء موجود، أنت هذا القانون تجده ساري المفقود، إلا من عصف الله. أنه اليوم أنت زين وياه وكل شيء هم عندك، بكرة مو زين وياه، ها؟ كل شيء ما تنقطع عنه. هذا القانون يمكن سرايته إلى السنن الإلهية لو لا يمكن. كثير منا يخطأ فيسري هذا القانون من السنن العقلائية والقواعد والأعراف العقلائية إلى ماذا؟ إلى السنن الإلهية. سيد العلامة رحمة الله تعالى على ذي يبين هذا المطلب. فلهذا دائما الإنسان يكون ماذا؟ على حذر، على خوف، على خوف من الله، خوف من المكر الإلهي. يقول توضيح ذلك أن من لم يتبع الدعوة الإلهية، يعني الهداية بالمعنى الثاني، واستوجب لنفسه الشقاء. التفت للعبارة استوجب، يعني مو لازم ذاتي، ولكن هذه من السنن الإلهية. الذي لم يتبع الدعوة نتيجته ما هي؟ هي الشقاء. واستوجب لنفسه الشقاء، فقد حقت عليه كلمة العذاب. إن بقي على تلك الحال فكل ما يستقبله من الحوادث المتعلقة بها الأوامر والنواهي الإلهية ويخرج بها من القوة إلى الفعل تتم له بذلك فعلية جديدة. هذه كلما يخالف دعوة إلهية هذه يخرج من قوة إلى فعل، ولكن يخرج من قوة إلى فعل في درجات الجنة أم في دركات الجحيم؟ أها، يعني إذا كان عند استعداد، إذا كان قبل هذا الواقع عند استعداد أن يسرق 10 بهاي الفعلية الجديدة، هل قابلية أن يسرق ماذا؟ 100. هاي الفعلية الجديدة أسألته لأن يكون قادرا على تمرد أكبر. إذا سابقا كان يرى أنه لا يستطيع أن يذبح دجاجة، الآن بالفعلية الجديدة عند استعداد ماذا؟ أن يذبح قطة. هل بعد ذلك يصعد؟ يذبح عاد، يذبح مرجع، يذبح ماذا؟ إذن في كل مخالفة تشريعية، في كل مخالفة لدعوة إلهية، يحصل هذا الإنسان على ماذا؟ على تكامل، ولكن تكامل في ماذا؟ تكامل في دركات الجحيم، في البعد السلبي لا في البعد الإيجابي. يعني يتفاضل ولكنه ملتفت. فلهذا ورد في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين: إذا ضعف الإنسان عن المعصية فهو على التوبة أضعف. وعجيبة هذه الرواية، يقول إذا ما قدر هذا الإنسان يقف أمام نفسه في المعصية تطمئنه هو أضعف من حيث التوبة. تتصور حتى بعدين هو أقوى من حيث التوبة. ليش؟ شنو دليله؟ ليش في الأضعف؟ لأنه بغضه المعصية يدخل في ماذا؟ في فعلية جديدة، ولكي يقلع عنها يحتاج إلى قوة أكبر. هذا الذي ما كان عنده قوة يحمل 50 يقدر يحمل 70، هذا اللي ما استطاع أن يقف أمام نفسه في 50 بعد يستطيع أن يقوم بعمل يحتاج إلى 70، طبيعية الله. شوفوا أنتم بيني وبين الله، أنتم هذه المطالب، هذه المطالب بينوها للناس، بينونا ان اثر المعصيه شنو. والان كثير من ثقافه الناس انه يابا احنا في 20-30-40 سنة، خصوصا الشباب 30-40 سنة، الشباب ناخذ قصتنا من الدنيا، نصير ولا ترك نصيبك من الدنيا، خلي ناخذ بعدين الله كريم وجودي الله سبحانه وتعالى. فلهذا انت تجد في وسط كبير من الناس انه ما يحج في اول عمرك، متى يحج؟ في آخر أمره، حتى في 30-40 سنة يفعل ما يشاء، قد يذهب إلى الله ويتوب. منشأ هذه الثقافة ماذا؟ منشأ هذه الثقافة أن المعاصي تغير من جوهر الإنسان أو لا تغير؟ لا تغير، هذا ما يعتقد تغير، فما يمكن أن أتوب بالآخر. هذا يعتقد أن المعاصي فد أمور من قبيل الأمور التي تكتب على لوحة، بعد أن آخذ ورقة وآخذ وصفة كلها أمسحها. هذه القضية، مو أن المعصية تكون ماذا؟ تكون جوهر ذاته. شوفوا المباني الفلسفية شلون تدخل هنا، حركة الجوهرية واتحاد العامل والعمل واتحاد العامل والعلم إلى غير ذلك. في الحال شوفوا التعابير، فلسفة ما بيها ولكن مطالب، مطالب علمية. يقول: ويخرج بها من القوة إلى الفعل، تتم له بذلك فعلية جديدة من الشقاء، فعلية جديدة بس من الشقاء. فإذا بعد ما كان عند استعداد، عند استعداد كان يستطيع يقتل 10، الآن يقتل الجيد في عملية واحدة. في هذا واقعا الإنسان يتكامل، وإن كان راضيا بما عنده مغرورا بما يجده فليس ذلك إلا مكرا إلهيا، فإنه يشقيهم بعين ما يحسبونه سعادة لأنفسهم، ويخيب سعيهم فيما يظنونه فوزا لأنفسهم. قال تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وقال: ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. عجيب هذه الآية، يقول الآن بيمكر بنفسه، ولكنه متى يعلم؟ متى يلتفت؟ مو متى يتبين لنا، متى يلتفت؟ يلتفت بسرعة، وإلا الآن هيدي يضر، يضر من؟ يضر نفسه. وهذه من الآيات التي تثبت أن الجزاء شنو؟ باب العمل، مو أن الرابطة بين الجزاء والعمل اعتبارية، الرابطة سبب مسبب، لا لا لا، أن العمل باطنه الجزاء وأن الجزاء باطنه العمل. ولكن متى يشعر؟ عندما يرفع عنه الغطاء، فإذا رفع الغطاء تبين. عجيب، هذا كان بينحر في وجود نفسه، مو أنه بينحر في وجود الآخرين. وقال: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فما يتبجح به المغرور الجاهل بأمر الله أنه سبق ربه فيما أراده منه. كيف سبق ربه؟ بالمخالفة والتمرد، فإنه يعينه على نفسه فيما أراده. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء ليسره لليسرى وليسره للعسرى. يعني ليسر من أنظمتنا من سننا الإلهية. فلا يتصور أحد منكم عندما نمد لهم إنما نمد لهم ماذا؟ ليزدادوا إثما. هذا نظام التكوين. قال تعالى أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. ومن أعجب الآيات في هذا الباب قوله تعالى فلله المكر جميعا. أصلا هذا من الأمور الحصائية لله عجيب. فلله العزة جميعا بليه فلله المكر بليه يقول القرآن هم المكر لله. ولكن هذا المكر ابتدائي الغير ابتدائي. فهو هذا الفرق بين العزة وبين ماذا وبين المكر الإلهي. فجميع هذه المماكرات والمخالفات والمظالم والتعديات التي تظهر من هؤلاء بالنسبة إلى الوظائف الدينية وكل ما يستقبلهم من حوادث الأيام ويظهر بها منهم ما أضمروه في قلوبهم ودعتهم إلى ذلك أقواؤهم فجميعها مكر إلهي وإملاء واستدراج. فإن من حقهم على الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم. حق لهم على الله أنه عندما يريد أن يصل إلى قعر جهنم أن يهديه إلى قعر جهنم. هو يريد أن يكون مأهل في قعر جهنم. أنا أقف أمام السنة أن أقف مأعينة كل نمد هذا المعينة. فمن حقهم كما أنه من حق المؤمن الذي يريد أن يصل إلى مقام قاب قوسين أن أدنى ماذا أن يأخذ بيده للوصول هذا يأخذ بيده ماذا للوصول هذا أخذه من وصول إعانته من وصول إلى هناك شيء يصير بعد ها يصير إغلال يصير خذلان يصير سلب الرحمة يصير سلب التوفيق إلى آخره. فإن من حقهم على الله أن يهديهم إلى عاقبة أمرهم وخاتمته وقد فعل والله غالب على أمره. رحمة الله تعالى على السيد العلام والحمد لله رب العالمين.